سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. وصلتنا رسالة من السائل أبو مصعب يقول في هذا السؤال: سماع القرآن كاملا من الأشرطة والختمة، هل ينوب عن السماع عن ختمه بالقراءة، على الرغم من أنني أستطيع القراءة في القرآن، وإذا كنت لا أستطيع القراءة هل ينوب السماع عن الختمة وعن القراءة؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الاستماع لا يغني عن القراءة، وقراءة الإنسان بنفسه أفضل من استماع القراءة من غيره، اللهم إلا أن يكون هناك سبب، مثل أن يكون الإنسان لا يستطيع أن يقرأ، أو يشق عليه، أو كان عنده شوء من الكسل أو الخمول في تلك الساعة فيطلب من إنسان أن يقرأ عليه، فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فقال: يا رسول الله كيف أقرأه وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وعلى هذا فنقول الأفضل لمن استطاع القراءة أن يقرأ بنفسه، فإن لم يستطع أو كان هناك سبب أوجب أن يكون فيه كسل أو ما أشبه ذلك واستمعها من غيره فحسن. والمرتبة الثالثة أن يستمعها من الأشرطة، فإن الأشرطة ليست تلاوة للغير، ولكنها حكاية لصوت الغير الذي كان قارئا بالأمس مثلا. المراتب إذن ثلاث: المرتبة الأولى أن يقرأ الإنسان بنفسه وهذه أعلاها، والمرتبة الثانية أن يستمع إلى القراءة من غيره مباشرة، والمرتبة الثالثة أن يسمعها من الأشرطة. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى شيء يفعله بعض الناس، وهو أنه إذا حان وقت الأذان وكان عنده شريط قد سجل فيه الأذان، جعل الشريط عند اللاقطة، لاقطة الصوت، ثم يسمع هذا الشريط من مكبرات الصوت في المنارة أو في جوانب المسجد، يزعم أن هذا يغني عن الأذان، وهذا لا يغني عن الأذان، بل لا بد أن يكون الأذان من مؤذن مباشرة، وذلك لأن الأذان عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وليست مجرد أصوات يسمعها الإنسان. ثم إنما ما في شريط التسجيل حكاية عن مؤذن أذن منذ زمان مثلا، لذلك ينبغي أن ينتبه لهذا، وأن لا يكون الأذان إلا مباشرة من المؤذن. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: الأذكار عند الوضوء هل ورد بها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأرجو منكم الإفادة بهذا. وذكر مثال، يقول: عندنا أرى البعض من الناس يقول عندما يغسل يديه: اللهم سلمني كتابي بيميني ولا تسلمني كتابي بيساري، هل هذا من الأذكار؟ الوضوء له أذكار قبله وأذكار بعده، وليس له أذكار معه. أما قبله فإنه يشرع للمتوضي أن يسمي الله تعالى في ابتداء الوضوء، وأما بعده فيشرع للمتوضي إذا فرغ أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وأما مع الوضوء أي في أثنائه، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ذكر، وعلى هذا فمن خصص الأعضاء أعني أعضاء الوضوء بذكر فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه، وعليه أن يدع ذلك وأن يقتصر على الوارد ففيه كفاية. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي رمز لاسمه بعين ميم قاف من الرياض يقول: أقسمت بيمين باطل وأنا أعلم بأنه باطل، وهذا اليمين ويدي على القرآن عندما أقسمت، فهل علي كفارة فهل علي كفارة في مثل هذه الحلف؟ مأجورين. ليس على من حلف على شيء ماض كفارة، ولكنه بين أمرين: إما أن يكون صادقا فيكون بارا ولا إثم عليه، وإما أن يكون كاذبا فيكون آثما. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من حلف على يمين هو فيها كاذب فهي اليمين الغموس، وإن لم يكن فيها اقتطاع مال امرئ مسلم. وعلى هذا فالذي حلف على شيء ماض وهو كريم فيه فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل فيستغفر الله ويتوب إليه ويندم على ما مضى من فعله ويعزم على أن لا يعود في المستقبل، وليس عليه كفارة، لأن الكفارة إنما تكون على يمين في اليمين على مستقبل، وأما اليمين على ماضي فهي دائرة بين أن يكون صادقا فيكون بارا أو كاذبا فيكون فاجرا في يمينه. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ محمد، يوجد لدى أخ مسلم 10 من الأولاد ولم يتمكن من العق لهم، وقد تراكمت عليه العقيقة، ونسأل يا فضيلة الشيخ: هل له أن يوكل شركة بحيث يدفع لها مبلغ وتقوم بشراء العقيقة وذبحها في أي بلد من بلدان العالم المحتاجة؟ والفقرة الثانية يقول: هل يجوز لمسلم أن يتحملها عنه وهو ليس من أقاربه؟ أفيدونا أثابكم الله. العقيقة عن المولود سنة، وهي شاتان في حق الذكر وشاة واحدة في حق الأنثى تذبح في اليوم السابع. قال العلماء: فإن فات اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين، ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. وهي سنة في حق القادر عليها، أما العاجز عنها فإنها تسقط عنه كغيرها من الأمور الشرعية تسقط عن العاجز عنها. وعلى هذا فنقول له: هذه العقائق التي تراكمت عليك إن كنت لا تستطيعها في حينها فليس عليك شيء، كما أن الفقير ليس عليه زكاة ولو أغناه الله لم يلزمه زكاة لما مضى من السنين. فهكذا العقيقة إذا كان الإنسان لا يجدها فإنه تسقط عنه ولا يلزمه قضاؤها إذا أيسر بعد ذلك. نعم، نعود إلى رسالة وصلت من السائل سين ميم ميم، يقول في السؤال الأول: لقد أحرمت أنا وزوجتي من محل سكننا في مدينة أبها، وبعد ذلك مررنا بالميقات وصلينا فيه مع الحملة، فهل يجوز أن نحرم من منزلنا في مثل هذه الحالة؟ الإحرام من المنزل إن كان مراد السائل أن يلبس ثياب الإحرام دون النية فلا بأس به، وإن كان مراده أنه نوى من بيته أي نوى الدخول في النسك فإن هذا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة، فلا ينبغي للإنسان أن يتجاوز ويحرم قبل أن يصل إلى هذه المواقيت. ولكن لو أحرم من بيته فإن الإحرام ينعقد ويكون صحيحا. جزاكم الله خيرا. هذا سائل ميم هاسين يقول: مات والدي وخلف مبلغ مالي وكذلك عقارات، فتنازلت والدتنا عن حقها في هذه الأموال عن رضا وقناعة وبدون أي ضغوط من أحد، فهل في هذا تعطيل لشرع الله؟ جزاكم الله خيرا. يعني